بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له في الرسالة التدمرية في القاعدة الخامسة: إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. الحمد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله أنواع التأويل الثلاثة، وأن التأويل يرجع إلى ثلاثة معاني: التأويل الذي هو معروف عند أهل الكلام، وهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى معنى مرجوح بقرينة، ذكرنا أن هذا ليس مما يستقيم لا في تفسير وتأويل الكتاب والسنة ولا في كلام العرب، لأنه متناقض في عصره، وأن إذا دلت القرينة على أمر فهو الظاهر المتبادر، ولا يستقيم أن يكون ما دلت عليه القرينة هو المعنى المرجوح، بل المعنى المرجوح هو ما دل المعنى الراجح هو الذي دلت عليه القرينة، وهذا هو معنى التفسير عند السلف. فإن اللفظ إذا فسر بدلالة سواء سميناها قرينة أو غير قرينة فهذا تفسير لللفظ ببعض ما دلت عليه النصوص الأخرى أو بما جاء في السياق. وأما التأويل المعروف عند المفسرين فهو بمعنى التفسير، تأويل بمعنى التفسير، وهو الذي ذكر أنه مشهور في اصطلاح الأئمة كالطبري وغيره عندما يقول قال أهل التأويل أو اختلف أهل التأويل، أي بمعنى التفسير. وذكر المعنى الثالث من التأويل وهو ما تؤول إليه حقائق الأشياء، وأن تأويل الأخبار الغيبية وتأويل الرؤية هو وقوع ذلك الشيء، فإذا وقع يقال هذا تأويل هذا الشيء. ثم ذكر في هذا السياق قال: إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه. هذا هو المقصود بهذه القاعدة، لأنها أورد هذه القاعدة باستدلال لعقيدة أهل السنة في باب الصفات، وهو أن تأويل ما أخبر الله به عن نفسه هو نفسه المقدسة، فكل ما أخبر به عن نفسه من الأسماء والصفات فتأويلها هو على المعنى الذي قيل يقال أنه تؤول إليه الحقائق هو نفسه المقدسة. ولهذا إذا رآه المؤمنون يوم القيامة علموا وازدادوا من العلم به ما لم يكن معلوما لهم، وهذا من التأويل الذي لا يعرفونه إلا بعد رؤية الرب عز وجل. وأما التأويل الذي هو بمعنى التفسير فهو الذي يعرفونه في الدنيا بمعرفة معاني الصفات، فيعرفون معنى الوجه ومعنى اليدين ومعنى القدم والعينين والاستواء والنزول والمحبة والغضب والرضا، يعرفون معانيها، ولهذا يعلمون خالقهم في الدنيا بمعرفة معاني هذه الألفاظ. وأما الحقيقة الكاملة التي تؤول إليها هذه الأخبار وهو على المعنى الثاني من معاني التأويل، فهذا تأويله هو نفسه المقدسة، هو نفسه المقدسة بما لها من حقائق الأسماء والصفات، أي أن هذه الأسماء والصفات لها حقائق، فحقيقتها هو قيامها بالرب عز وجل. ومن هنا فإن الخلق لا يحيطون به علما، لأن علمهم بصفاته إنما هو علم بمعنى الصفة، وأما الحقيقة الكاملة للصفة التي تستلزم معرفة الكيفية العظيمة التي عليها الرب عز وجل فإن هذه لا يعلمونها في الدنيا، وإذا رأوا خالقهم علموا من الحقائق ما كان خافيا عليهم، وبعد رؤيته أيضا فإنهم لا يحيطون به علما، لأن الرب عز وجل أعظم وأجل من أن يحيط به الخلق علما. قال: وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. تأويل ما أخبر الله به من الوعد الذي وعد به عباده المتقين تأويله وقوعه يوم القيامة عندما يدخلون الجنة ويرون ما أعد الله لهم من النعيم، فإن تأويل نصوص الوعد هو ما يرونه وما يلمسونه وما يعلمونه في أعلى درجات العلم، وهي مرتبة حق اليقين. فإن اليقين له ثلاث مراتب: علم اليقين، وهذه المرتبة الأولى وهي علم الشيء ومعرفته عن طريق الحواس وعن طريق حاسة السمع وعن طريق الخبر. والمرتبة الثانية مرتبة عين اليقين، وهي مرتبة العلم بالشيء عن طريق العين ورؤيته. والمرتبة الثالثة مرتبة حق اليقين، وهو عندما يرون الشيء يعني في الواقع يشاهدونه ويباشرونه، فعندما يرون القصور ويدخلونها ويرون الحور ويرون الأنهار ويذوقون طعمها، فعند ذلك يحصل لهم مرتبة حق اليقين. لكن الفرق بين نعيم الجنة وبين رؤيتهم لربهم أنهم إذا باشروا نعيم الجنة أحاطوا علما بهذه الحقائق بما علمهم الله وبما يجدون في أنفسهم من العلم بذلك، وأما ربهم فإنهم يرونه رؤية حقيقية بصرية ويشاهدونهم ولا يخفى عليهم، ولكنهم لعظمته وجلاله فإنهم لا يحيطون به علما لأن علمهم قاصر، ولهذا يعلمون أنهم ما عبدوا الله حق عبادته وأنهم ما عظموا الله حق تعظيمه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني لا أفتي ثناء عليك، يعني في الدنيا وكذلك يوم القيامة، فإنهم لا يحيطون به علما. فإن هذه الآية عامة في الدنيا والآخرة في أن المؤمنين لا يحيطون بربهم علما، وهو أعظم وأجل من الإحاطة بصفاته، وإنما إذا رأوا ربهم حصل لهم من العلم فوق ما كانوا يعلمون بالخبر، فيحصل لهم مرتبة يعني عين اليقين ويرونه، ولكنه لعظمته فإنهم لا يحيطون به علما. ولهذا قال الله عز وجل: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، فإن هذه عامة حتى عندما يرون الله عز وجل فإنهم لا يحيطون به، لأن الإدراك أمر زائد على الرؤية، وليس المقصود خفاء الرؤية كما يظن، بل إن المقصود أن إدراك الشيء هو فوق رؤيته. مثل الآن ما نرى القمر رؤية حقيقية لا نشك في ذلك، لكن هذه الرؤية من غير إدراك لحقيقة القمر على الوجه الكامل، وإنما نراه رؤية بصرية. كذلك الوعيد وما أعد الله عز وجل لمن دخل النار ممن يدخلها بالكفر أو النفاق، وكذلك من دخلها بالمعاصي، فإن لكل من هؤلاء ما يناسبه من العذاب ومن الألم الذي يجدونه، فيحصل لهم معرفة بحقيقة هذا الشيء، وهي تأويل ما أخبر الله عز وجل به عن الوعيد الذي يرونه يوم القيامة ويلمسونه ويجدون ألمه ويجدون شدته، مع أنهم كانوا المؤمن يعلم ذلك لكنه لا يعلم حقيقة العذاب حتى يرى هذا الشيء. لهذا كان بعض الناس في الدنيا إذا غفل عن شدة النار وعما وعد الله عز وجل به، ما توعد به العصاة، ينظر إلى أفران الدنيا، فإذا رآها حصل له يقين أكثر من أنه يعرف حقيقة النار، لكن إذا رآها بعينه ازداد إيمانه. وكان بعضهم يغشى عليه، وكان بعضهم يضع يده في النار فيجد ألم ذلك فيجد أثرا في ذلك. فهذا مما يدل على أن بعض الناس يغفل حتى لو كان يعلم الشيء ويعلم حقيقته، لكن إذا رآه بعينه ازداد. كذلك كلنا نؤمن بالموت وبانقضاء الآجال بالموت، فهذا يعلمه كل إنسان، لكن إذا زار الإنسان القبور ورأى الأموات في قبورهم ووروا تحت الأرض تحت التراب، يحصل له زيادة يقين وزيادة إيمان بزيارة القبور. ولهذا شرع لنا زيارة القبور تذكرا وتذكيرا بالآخرة. قال رحمه الله: ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، لكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته. قال: ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابه، يعني نعمل بالمحكم الذي نعلمه ونؤمن بمتشابهه. قال: لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، لأن المعاني بينها تشابه، مثل ما أخبر الله به عن نفسه من أنه موصوف بالسمع والبصر، فهذه معاني معروفة، معنى السمع معنى البصر، فالمعنى العام المطلق والقدر المشترك هناك تشابه بين الأسماء من هذا الوجه، ولكن هذا التشابه يكون في الذهن عند الإطلاق، وأما إذا تميزت هذه الصفات وأضيفت إلى الموصوفين في خارج الذهن فعند ذلك تتميز. كذلك ما أخبر الله عز وجل به عن الجنة وما فيها من النعيم من الأنهار من اللبن والعسل والحور والقصور، فهذه معروفة في المعاني ولها حقائق تشبهها في اللفظ وتسمى بما تسمى به وتشبهها من جهة المعنى، لكن هناك تباين في الحقائق. قال: كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، لأن هذه الألفاظ تتشابه والمعاني تتشابه، فلفظ اللبن الذي في الدنيا يشبه لفظ اللبن الذي في الآخرة، هذا لبن وهذا لبن من جهة اللفظ، كذلك من جهة المعنى، فإن هناك قدر مشترك بين اللبن في الآخرة وبينه في الدنيا، لكن بينها تباين. قال: ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته، بل هذا يعرف في الدنيا، نحن الآن نعلم أن في الدنيا لبن، لكن هل كل أنواع اللبن على درجة واحدة من الجودة ومن الحلاوة ومن الفائدة؟ متفاوتة، كذلك التمور يعني بينها تفاوت عظيم، كذلك اللحم بينه تفاوت عظيم، كذلك المياه بينها تفاوت، ولهذا تغلو الأسعار وترخص بحسب جودة هذه الأنواع. ولهذا من فصول البيع والشراء أن تعرف العين التي تباع وتشترى، ولا يكفي أن يقول بعتك تمرا أو لبنا، لأن هذه تختلف، فهذا مما يدل على التباين أن هذه كلها تشترك في الأسماء وفي الحقائق لكن بينها تباين. فكذلك ما جاء في لبن الآخرة وفي خمرها، فالخمر التي في الآخرة لا تذهب بالعقل، وأما خمر الدنيا فتذهب بالعقل، واللبن الذي في الآخرة يعني لا يتغير طعمه ولا يصيبه تعفن، وأما الآن الدنيا فإن يصيبها ما يصيبها من ذلك، فإما يدل على تباين الحقائق. قال رحمه الله: فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاته تشابه، أن لا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. قال: فأسماء الله تعالى وصفاته أولى أن تكون متباينة، مباينة لصفات المخلوقين. قال: وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه، وهذا التشابه هو في القدر المشترك، وأما عند الإضافة فأسماء الله تختص به، وصفات المخلوقين وصفاته تختص به، كما أن أسماء المخلوقين وصفاتهم تختص بهم. قال: فأسماء الله تعالى وصفاته أولى تكون مباينة لصفات المخلوقين، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفات تشابه في المعنى العام المطلق، أن لا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. وهذه المباينة هي التي من أجلها يتقرب أن الخالق ليس كالمخلوق، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ذاته. قال رحمه الله: والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. هنا يشير إلى ضرورة لغوية، وهو أن في الحقيقة أن الأمور الغيبية هي مباينة للأمور المشاهدة، لكن لما كان الشيء الغائب لا يعرف إلا بأن يعبر عنه أو بأن يسمى بما يسمى به المشاهد ويكون بينهما قدرا مشتركا، جاء الخبر عن الغائب بالشاهد لهذه الضرورة، وإلا في الأصل أن هذا الغائب له اسم يليق به والشاهد له اسم، لكن هذه ضرورة. ولهذا كما تعلمون أن الأشياء الآن يعني تعرف بوصفها أو برؤية نفيرها أو بالتشبيه، فالتشبيه هو نوع من أنواع العلم، مثل أن يقال هذا يشبه هذا وهذا الشيء يشبه هذا الشيء. ولو قلنا أنه أمكن أن يعرف الشيء دون تشبيه فالتشبيه فيه إهام، عندما تقول زيد يشبه عمر فهذا فيه إهام في الحقيقة. والمفروض أنك لا تفسر الشيء إلا بما يماثله تماما، لكن لما كان هذا ضرورة أدى كان من الضرورة اللغوية أن تفسر الشيء بما يقاربه في المعنى أو يشابهه في بعض الصفات. فالأمور الغائبة يعني عبر عنها بما هو في الشاهد، الشاهد المشاهد الذي يرى والذي يكون خارج الذهن. قال: والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، مثل ما أخبرنا عن الحور والقصور وعن الأنهار، أخبرنا بما هو مشاهد معروف، وإن كان هناك تباين بين هذه الحقائق، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز، مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. ولهذا لا يتعارض ما أخبر الله عز وجل به عما في الجنة ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذا باعتبار الحقائق، فإن هذه الأشياء لا تخطر على قلب بشر، ولو لم يردنا في الخبر لنعلم أن من صفات الحور أنه يرى مخ ساقي الحوراء من وراء اللحم والعظم، ما خطر بقلب بشر أن تكون هناك امرأة يرى مخ ساقيها من وراء اللحم والعظم. أو أنه يرى زوجها صفحة وجهه في صفحة خدها أو في كبدها، أو أن النساء لسنا كنساء الدنيا لا يصيبهن ما يصيب نساء الدنيا من الطمس والأشياء التي تعرض لنساء الدنيا، وأن المرأة كلما جاء زوجها رجعت ذكرى، لا يتصور هذا ولا يخطر في قلب إنسان تكون امرأة يعني بهذه الصفة، لكن جاء الخبر بها. وما غاب عنا الآن من حقائق هذه الأشياء أيضا هو أعظم بكثير مما يعني جاء به الخبر، وهذا مما يدل على التباين بين الحقائق في هذه الأشياء مع الاشتراك في الأسماء. قال رحمه الله: وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك. وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. نعم، إذا أخبرنا بشيء من ذلك فنحن نعلم الألفاظ ونعلم المعاني التي أخبرنا بها، ولا نقول كما يقول المطور نحن لا نعلم معاني ما أخبر الله به عن الجنة ومعاني ما أخبر الله به عن نفسه، ولا نقول أيضا أن هذه المعاني غير مرادة وإنما لها معنى باطل كما يقول الباطنية، وإنما نعلم. ولهذا أهل السنة وسط بين الطوائف، بين من زعم أن هذه الألفاظ لا تعلم وبين من قال هي على ظاهرها وادعى أنها مما يشبه ما هو في الشاهد فظن أن الحقيقة كالحقيقة، فهذا قصور عن الفهم، قصور في الفهم. ومن غلا في ذلك في إنكار حقائق الغيب أنكر هذه الحقائق وقال: وإن سميت بما سميت به فليست هي هذه الألفاظ التي نعرفها بل إنها مجاز، هذا باطل. صحيح أن هناك ألفاظ نعلمها ونفسر النصوص بها، ولهذا فسر القرآن فيما جاء عن الخبر عن الله عز وجل وعن الجنة والنار بما يعرف في لغة العرب، فسر السمع والبصر والاستواء والنزول، وفسرت الأنهار واللبن والعسل والحور بما يعرف في لغة العرب، وإن كانوا يدركون التباين بين هذه الحقائق. فنؤمن بما نعرف من هذه الألفاظ، وأما نفس الحقيقة المخبر عنها التي هي حقيقة الشيء وما يؤول إليه فهذه التي لا تعلم إلا يوم القيامة عندما يرى المؤمنون ويباشرون النعيم، يعلمون حقيقة ما أخبروا به، وعندما يرى أهل النار النار يعلمون حقيقة ما أخبروه الحقيقة الكاملة. ولهذا عندما يبعث الناس يوم القيامة ما يبقى أحد إلا وقد آمن وصدق، ولكن بعد أن عاينوا العذاب ورأوا الجنة والنار صدقوا، وهذا ليس فيه فضل، ولهذا لا ينتفعون بهذا الإيمان، لأن هذا الإيمان يحصل بكل مكذب إذا رأى الشيء فإنه لا ينكر حقيقة ما يراه بعينه، مثل الكافر الآن إذا رأى الأشياء المشاهدة فليس هذا فيه فضل إيمان، لكن الإيمان الذي فيه فضل هو الإيمان بالغيب، وهو أن يؤمن بما جاء في النصوص من الخبر عن الغيب، ولا يقول لا أتصور أن تكون قصور يعني من لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وأن غرس الجنة بهذه الصفة وأن أنهار الجنة بهذه الصفة كما قال أهل البدع والزنادقة، قالوا لا يتصور هذا، كيف يتصور أن يكون هذا يعني في الجنة، وأن تكون امرأة كلما أتاها زوجها رجعت يعني إلى ما كانت عليه، وكذبوا بهذا لأنهم لا يؤمنون إلا بالمشاهد. فأهل السنة وأهل الإسلام عموما هم وسط بين هؤلاء في تعطيل هذه الألفاظ وبين القصور عن فهمها الفهم الصحيح. قال رحمه الله: ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالوا: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، ومن الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا الإيمان. فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة. هذا مثال لننهج أهل السنة. وهذا الأثر عن الإمام مالك عن شيخ ربيعة هو منهج حقيقة. لما سأل الرجل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم. وهذا مما يدل على معرفة معنى اللفظ، وأن الألفاظ التي أخبرنا بها معلومة لدينا، وليست هي مجازات، وليست هي خيالات أو إشارات كما يدعي أهل البدع، أو أن هي ظاهر والباطل لا يعلمه إلا طائفة من الناس. الاستواء معلوم، يعلمه كل عربي من لغة العرب. والكيف مجهول، هذه الحقيقة التي هي الصفة الكاملة لله عز وجل، وهو استواءه على عرشه، كيفية هذا الاستواء. ولهذا ينبغي أن يفهم أن قول أهل السنة الكيف مجهول أو بلا كيف ليس المقصود إنكار الكيفية، وأن لا نثبت كيفية، بل يؤمنون بالكيفية. ولهذا قوله: والإيمان به واجب، يشمل العلم بمعنى الصفة والعلم بالكيفية، يجب أن نعتقد ذلك. ولكن النفي هنا هو نفي علمنا بالكيفية، لا نفي الكيفية. لهذا قال الشيخ الإسلام في قوله: والكيف مجهول، قال: لم يقل والكيف معدوم. فرق بين أن يقال الكيف مجهول أي مجهول لنا، ولم يقل الكيف معدوم، فنحن نؤمن. فهنا يتبين الحقيقة الكاملة لهذه الصفة، وهي التي تعلم بمعنى الصفة والكيفية التي عليها الرب عز وجل. فنحن لم نخاطب بالكيفية. قال بعض أهل العلم أن عقول البشر تضعف عن معرفة كيفية صفات الله عز وجل، وهذا من حكمة الله، أنه كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو خوطب الناس بالكيفية العظيمة التي عليها الرب لربما سارع بعض الناس إلى التكليف، لأن عقولهم ضعيفة عن معرفة كمال الرب عز وجل. ولكن من رحمة الله أنه خاطبنا بما نعقل وما نفهم، وهذه من رحمته. وهذا كما أن نطيق الكثير من الأعمال، ولكن الله عز وجل شرع لنا شيئا يسيرا وأراد بنا اليسر ولم يرد بنا العسر. فكذلك فإنه خاطبنا بما نعلم. وأما ما يثقل على بعض العقول، ولا نقول أن هذا عام، فإن الناس يتفاوتون. ولهذا من أهل العلم من يعلم من معاني الصفات ما لا يعلمه كثير من الناس، لما يعلمون من الآثار المترتبة على هذه الصفات. وأما الكيفية فإن لم نخاطب بها. فإذا يفرق بين معنى الصفة وهذا المعنى الذي نعلمه كما ذكرت القاعدة، أن ما أخبرنا به معلوم لنا من وجه ومجهول لنا من وجه. فالمعنى في الاستواء معلوم، والكيف كيفية الاستواء هذا مجهول لنا. قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، ومن الله البيان، يعني بيان الحق وإيضاح الأمر، وعلى الرسول البلاغ. من الله البيان والعلم الذي بينه لنا ووضحه، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا الإيمان. فهذا منهج أهل السنة في هذا الباب. قال: فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة، أي مجهولة لنا لا نعلمها، وهي معلومة للرب عز وجل. قال رحمه الله: ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة، ينفون علم العباد بكيفية صفات الله، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا في صحيح مسلم وغيره. نعم. قال ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة، يعني إثبات المعنى ونفي العلم بالكيفية، ثم فسر الكيفية المنفية والتي وصفت بأنها مجهولة، قال ينفون علم العباد بكيفية صفات الله تعالى. هنا ينبغي الوقوف عند هذه الألفاظ ليعلم المقصود بالنفي هنا، حتى لا يتوهم أن أهل السنة يعطلون الكيفية، فإن هذا من التعطيل. من زعم أن صفات الله لا كيفية لها هذا تعطيل، بل يثبتون الكيفية ويعتقدونها ولكن ينفون علمهم بها. قال ينفون علم العباد بكيفية صفات الله، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، مما يدل على أن الكيفية معلومة للرب ومجهولة للعبد. فالعبد عندما ينفي يقول بلا كيف، أي بلا كيف معلوم لنا، وأما في علم الله عز وجل فيثبتون علم الرب عز وجل بكيفية صفاته. قال فلا يعلم ما هو إلا هو. وهذه هي الحقيقة الكاملة، التأويل الكامل وما تقول إليه حقيقة الأخبار عن أسماء الصفات المتضمنة العلم بالصفة والعلم بالكيفية التي لا يعلمها إلا الله عز وجل على وجه الكمال. وأما العلم بمعنى الصفة دون الكيفية فهذا يعلمه العباد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أثني ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لاحظوا دقة شيخ الإسلام في الاستدلال، لا أثني ثناء عليك لنقص علمي بكيفية وبحقيقة ما عليه الرب من الكمال. أنت كما أثنيت على نفسك هذا دليل على علم الرب بكماله وأن كيفية الصفات معلومة لله عز وجل. قال رحمه الله وقال في الحديث الآخر اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم، وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده، فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. ثم ذكر هذا الحديث والذي اشتمل على قوله أو استأثرت به في علم الغيب عنده، فهذا علم حجب عن الخلق معنى اللفظ والكيفية، بخلاف الأسماء التي أخبرنا بها والتي علمها العباد بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابه أو علمته أحدا من خلقك. وليس قوله سميت به نفسك هو قسيم بكل اسم هو لك، بل إنها من أنواعه. فمعنى هذا أن الأسماء التي هي لك أن منها ما سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، الأسماء التي هي لك وسميت بها نفسك منها ما أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، فهذه أنواع. وليس المقصود أن قسيمة فيقال أن هناك أسماء سمى الله بها نفسه وأسماء أنزلها في كتابه لم يسمي بها نفسه، بل هذه من الأسماء التي سمى بها نفسه لكنها ترجع إلى المعنى الأول بكل اسم هو لك سميت به نفسك. ثم بين أنواع هذه الأسماء أن منها مما أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه كما خاطب الأنبياء والرسل، وأما في هذه الأمة فليس هناك علم يخص به أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى علم شيء من الأسماء من غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم فهو زنديق، وأما من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فهناك من الأنبياء والرسل ما خطب لشيء من ذلك، ولكن ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مما خطب به هؤلاء، ولهذا هو أعلم الخلق بربه. وكذلك الخليل إبراهيم عليه السلام هو أعلم الخلق، ليس في الرسل أعلم من الخليلين بالله عز وجل. أو استأثرت به في علم الغيب عندك هذا يرجع إلى ما سمى به نفسه، لكن هذه الأسماء منها ما علمه الخلق وهو بطريقين، إما بالوحي عن طريق الكتاب أو بالوحي المجرد الذي علمه بعض رسله وبعض أنبيائه. ثم النوع الثالث ما استأثر به في علم الغيب عنده، وهذا لم يطلع الناس لا على لفظه ولا على ما تضمن من صفات ولا على كيفية الصفات. لهذا لاحظ قول شيخ الإسلام وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده، فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره، المعاني هذه الأسماء، وبخلاف معاني الأسماء التي أنزلها الله في كتابه أو علمها بعض خلقه فهي معلومة له. وأما هذه الأسماء التي استأثر بها فهم لا يعلمون معانيها ولا ألفاظها ولا يعلمون كيفية الصفات التي اشتقت منها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بسؤاله الله عز وجل في هذا الحديث العظيم توسل إليه بكل أسمائه الحسنى ما علم منها وما لم يعلم. ولهذا ليس هناك أعظم من التوسل يعني بهذا الحديث العظيم وبما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على أن ما يفعله الناس اليوم من دعاء الله عز وجل ومن التفنن في العبارات والسجع أنه لا يقارن بما جاء في الكتاب والسنة من دعاء الأنبياء وتوسلهم، فإن هذا مبناه على العلم، ولا يمكن لأحد من الناس أن يعلم هذه الحقيقة، وهو أن من أسماء الله ما استأثر به في علم الغيب عنده لولا أنه كان الخبر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى. قال رحمه الله: والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته، فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات متباينة من جهة الصفات. ثم أخبر قال: والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسماء وصفات، فنحن نفهم معنى ذلك، نفهم معنى العليم معنى القدير معنى السميع معنى البصير، ونميز بين العلم والقدرة، ولا نقول أن هذه الأسماء مترادفة من حيث المعنى، بل هي من حيث الصفات التي اشتقت منها متباينة، وهي مترادفة في دلالتها على ذات واحدة. نميز بين العلم والقدرة أن هذه الصفة غير تلك الصفة، وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله، فهي بهذا الاعتبار مترادفة كلها تدل على ذات واحدة. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمة أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. ولهذا من دعا الله باسم من أسمائه لا يكون مشركا، ولا يقال أنه دعا غير الله، فكلها تدل على ذات واحدة مع تنوع معانيها ولهذا كان من حكمة الله تعدد أسمائه، ولو كانت هذه الأسماء متفقة في معانيها لم يكن لهذا حكمة، وإنما يعبر عن الله عز وجل بألفاظ كلها تدل على معنى واحد، هذا غير صحيح، بل هي مترادفة في دلالتها على الذات ومتباينة في دلالتها على الصفات، لأن الاسم يتضمن أمرين: يتضمن دلالته على الذات ويتضمن دلالته على الصفة. فدلالته فهو باعتبار دلالته على الذات هو مرادف للاسم الآخر، فالرحمن الرحيم السميع البصير باعتبار دلالته على ذات الله هي مترادفة كلها أسماء الله، وباعتبار المعاني التي اشتقت منها والصفات هي متباينة. فهي متباينة. قال فهي متفقة متواطئة من حيث الذات باعتبار دلالتها على الذات، متباينة من جهة الصفات. ولهذا من أداب الدعاء أن يدعى الله عز وجل في كل مقام بما يتناسب مع هذا المقام من أسمائه، والذي يخالف في هذا لا يقال أنه أشرك لأنه دعا الله، ولكن يقال أنه خالف أدبا من أداب الدعاء في أنه يتوسل بصفة يعني لا تتناسب مع مقام الطلب. فهذا من المخالفة في أدب الدعاء، لكنه لم يقع في الشرك. وأما من دعا غير الله فإن هذا يقال أنه وقع في الشرك، بل من دعا الصفة، فقد ذكر شيخ الإسلام أن دعاء الصفة الشرك. فمن قال يا رحمة الله أو دعا يا سمع الله أو يا مغفرة الله فهذا أشرك، لأنه إنما يدعو معنا. وأما من دعا الاسم فإن الاسم يدل على الذات، ولهذا ليس في دعاء اسم من الأسماء شرك. وأما الصفة فإنها تدل على معنى يقوم بالذات، وأما الاسم فإنه يدل على الذات. قال رحمه الله: وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحافر والعاقف، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك. كذلك ذكر في سياق كلام هدان شيخ الإسلام على طريقته، إذا ذكر المسألة يتوسع في بسطها. فلما ذكر أن أسماء الله هنا مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، متباينة باعتبار دلالتها على الصفات، ذكر أن هناك أسماء أخرى إما للمخلوقين كأسماء النبي صلى الله عليه وسلم أو أسماء القرآن، والقرآن هو كلام الله ولكنها تنوعت أسماءه. ويذكر أحيانا أن أسماء الله أعلام وأوصاف، وأسماء المخلوقين أعلام وليست أوصاف، ثم يستثني أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فإنها أعلام وأوصاف. المقصود أن أسماء المخلوقين إنما وضعت لدلالتها على الذوات ولا تدل على الصفات، مثل من تسمى بمحمد أو أحمد أو شاكر أو حامد أو حكيم أو عليم، فإن هذا لا يفهم الناس منه أن كل من تسمى باسم أن الصفة قائمة به، بل يعلمون أن هذه أسماء وضعت لمجرد الدلالة على الذات. إلا الأسماء التي أطرقت على العلماء على سبيل الألقاب لما قام به من العلم، كما يقولون العالم الفقيه المفسر المحدث، فإن هذه لما قام به. ولكن الفرق بينه وبين أسماء الله أن أسماء الله عز وجل يعني لم تطرأ عليه، فكماله يرجع إلى أسمائه القائمة به في الأزل. وأما المخلوق فإنه كمل ثم تسمى أو وصف، وأما الخالق فإنه كامل، وكل ما يقوم في أسمائه من الصفات فهي ترجع إلى كماله الأزلي. وأما المخلوق فما من مخلوق إلا وهو قبل العلم جاهل، وقبل الوجود معدوم، وقبل القدرة عاجز. ولهذا لا يستحق أحد من المخلوقين أن يتسمى باسم تثبت له به الحقيقة الكاملة فيصح أن نسمي قادر فنقول القدرة المطلقة، لأن قدرته يسبقها عين، وعلمه يسبقه جهل. ولا يستحق هذه الأسماء على الإطلاق إلا الله عز وجل، فهو العليم السميع البصير القدير. فمن هذه الأسماء التي تطلق وهي تكون مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، متباينة باعتبار دلالتها على الصفات، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، فإن هذه أسماء تدل على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال أنا أشهد أن محمد أو أحمد أو الماحي أو الحاشر أو العاقب رسول الله فقد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلها تدل عليه. وهي أيضا وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم لما قام به من الصفات، فهو محمد وأحمد لما قام به من صفة الحمد، والماحي الذي محى به الكفر والشرك، والحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، والعاقب الذي ليس بعده نبي. وذكر المحقق هنا أن هذه الأسماء وردت في حديث وأنها جاءت مفسرة، قال إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله فيه الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. قال ثم ذكر عن ابن حجر أن هذا التفسير محتمل للرفع والوقف، يعني تفسير هذه الأسماء بما فسرت به محتمل أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، محتمل أنه موقوف على بعض الصحابة أو بعض الرواة، فهذا يكون من التفسير لأسمائه. ولكن على كل حال فهذه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي أسماء مجردة، وإنما هي أسماء تدل على الصفات. نعم. التفسير المحتمل للرفع والوقف هو تفسير هذه الأسماء كلها ولا العاقب الذي في الأخير؟ كلها ولا العاقب الذي في الأخير؟ على كل حال محتمل، يتأكد من هذا هل ابن حجر أراد الأخير أو أراد التفسيرات كلها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات، كما إذا قيل السيف والصارم والمهند، وقصد بالصارم معنى الصرم، وفي المهند النسبة إلى الهند، والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات. أيضا يعني أسماء القرآن، والقرآن هو كلام الله، وهو التنوعت أسماء فهو الفرقان والهدى والنور والتنزيه والشفاء، لأن هذه الصفات يعني دل عليها القرآن، فهو من الأسماء التي هي أعلام وأوصاف. ومثل هذه الأسماء التي تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات؟ لأن الناس تنازعوا فيها، هل هي مترادفة أو متباينة؟ الصحيح أنها مترادفة باعتبار، متباينة باعتبار، كما إذا قيل السيف صارم والمهند، وقصد بالصارم معنى الصرم، وفي المهند النسبة إلى الهند، التحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات، هي مترادفة باعتبار متباينة باعتبار. نعم. قال رحمه الله: ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه، والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. ثم ذكر قال: مما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، يعني وصفه مرة بأنه محكم على سبيل العموم، ومرة بأنه متشابه على سبيل العموم، ومرة وصفه بأن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. قال: ينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه، والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. ثم يأتي تفسير هذا وبيان الفرق بين الإحكام العام والإحكام الخاص، تشابه العام والتشابه الخاص. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فأخبر أنه أحكم آياته كلها. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فأخبر أنه كله متشابه. هنا استدلال، دائما شيخ الإسلام يعني طريقته في التصنيف يعني من أحسن الطرق، وسبحان الله هذا الرجل ما تأمل أحد كلامه مع تركيز والتدقيق في الألفاظ في صياغتها وفي الاستدلال إلا عرف يعني أن طريقة هذا الرجل من أفضل الطرق، فأوتي يعني قوة في العلم وقوة في البيان. ولهذا نحن الآن نقف عند كل كلمة تجد أن هذه الكلمة لها معنى، لو حدثت لربما اختل المعنى، وأيضا دقته في التعبير عن الحقائق. فذكر هنا قاعدة، وذكر أن القرآن منه ما هو محكم من حيث العموم، منه ما هو متشابه، يوصف مرة بأنه محكم مرة بأنه متشابه، ويوصف مرة أخرى بأن بعضه محكم وبعضه متشابه، ثم بدأ يستدل. فذكر في الآية الأولى في قول عز وجل ألف لام راء كتاب أحسنت آياته ثم فصلت، هذا وصف للقرآن بأنه محكم، وأن آيات القرآن كلها محكمة ومفصلة. ثم استدل بقول عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا، فهنا وصف القرآن بأنه كله متشابه، قال فأخبر أنه كله متشابه. هذا تقرير لما سبق من ذكره في كلامه ثم استدل له. ثم يأتي شرح وبيان المقصود بالمحكم والمتشابه الذي وصف به القرآن مرة ووصف به مرة أخرى. قال رحمه الله والحكم هو الفصل بين الشيئين، والحاكم يفصل بين الخصمين، والحكمة فصل بين المشتبهات علما وعملا، إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار، فيقال حكمت السفيه واحكمته إذا أخذت على يده، وحكمت الدابة واحكمتها إذا جعلت لها حكمة وهو ما إذا جعلت لها حكمة وهو ما أحاط بالحنس من اللجام، وإحكام الشيء إتقانه، فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره وتمييز الرشد من الغي في أوامره. ثم أخذ يفسر معنى الإحكام بما هو معروف في لغة العرب، قال والحكم هو الفصل بين الشيء، ومنه الحاكم هو الذي يفصل بين الناس، والحاكم يفصل بين الخصمين، والحكمة فصلا بين المشتبهات علما وعملا. ولهذا الحكيم هو الذي يميز بين الأشياء في وضع الأشياء في مواضعها. سبق ذكرنا أن الحكمة تبنى على ركنين، على ركن التمييز بين الأشياء وركن التنزيل، تنزيل الأحكام بحسب تنوع الأشياء. فمن الحكمة التمييز، وكذلك العقل، فالعقل مبناه على التمييز، ولهذا العقل هو مرتبة من مراتب الحكمة. الإنسان يكون عاقلا ثم يرتقي فيكون حكيما، فالعاقل هو الذي يميز بين الأشياء. هذا في كل شيء، حتى في الدنيا وفي معاملات الناس، الذي لا يميز بين الأشياء، لا يميز بين الرجال، لا يميز بين المواقف، لا يميز بين حال وحال، وبين عصر وعصر، وبين مسألة ومسألة، وبين خطاب وخطاب، يقع الأمر. ثم بعد ذلك يأتي وضع الأشياء في مواضعها، وهذه من الحكمة. وأكثر ما يقع الناس فيه من الجهل وعدم التمييز، وهو القياس الفاسد، عندما يظن أن الأشياء على طريقة واحدة. تجد أن بعض الناس يتكلم في كل مجلس بما يتكلم به في مجالس العلم، ويتكلم في المجالس الخاصة بما يتكلم به في مجالس العلم، أو العكس. فلكل مقام مقام، العلم له شمسه وله هيئته، والمجالس الخاصة لها وضعها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الهدي العظيم، ففي تعليمه وفي بيانه للحق هو في مقام، وعندما يخالط أهله يكون في شأنه ويقوم بحاجته، ويخصف نعله ويحلب شاته في بيته ويمازح أهله، وعندما يلاقي أصحابه عليه الصلاة والسلام يميز بينهم، فكان لأبي بكر وعمر من المنزلة ما ليس لغيرهما. ولهذا جاء في الحديث أنه إذا دخل عليهم لم ينظر إليه إلا أبو بكر وعمر، فينظران إليه وينظر إليهما ويبتسمان إليه ويبتسم لهما. وما كان يراجعه إلا أبو بكر وعمر، وكان يستشيرهما ويثمر عندهما. هذا من الحكمة، ومن الحكمة أنه كان يسند الأمر إلى من يحسنه، فإن كان في الحرب أسند القيادة لمن يحسن الحرب، وإن كان في العلم أسند ذلك لصاحبه. ولهذا لما علم أنه ليس في الأمة من هو أقوى وأفضل وأعلى من أبي بكر، قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وأمره أن يتقدم بهم في الصلاة. وكان يعلم من عمر سداد الرأي، ويقول: كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة منهم أحد فعمر، ويرجع له ويستشير، مع أنه متأخر عن بعض كبار الصحابة، لكنه سبقه رضي الله عنه في الفضل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل النساء ما لا يعامل به الرجال، وكان يعامل عائشة رضي الله عنها لصغر سنها ولفضلها ولمكانتها ولمنزلتها ما لا يعامل غيرها، حتى اشتكى نساء النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا من الحكمة. وأعطى المؤلف قلوبه ما لم يعطي كبار الصحابة، فتوهم من في قلبه مرض من المنافقين وادعوا أن هذا ليس من العدل. وقيل إن الذي اعترض عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد المنافقين، على خلاف بين العلماء، مقصود أنه خفي عليه، وأما كبار الصحابة فعلموا. ولهذا ما أشكلت على أبي بكر مسألة من هذه المسائل، في حين أن عمر وهو من هو خفيت عليه الحكمة في يوم الحديبية، كان يتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر، ويقول: على ماذا نعطي الدنية في ديننا؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من عمر ما لا يقبل من غيره، بعلمه بفضله وبصدقه وإخلاصه. وقد ذكر شيخ الإسلام أن حتى في الرب عز وجل قال: إن لأهل العلم والفضل من الإدلال عند ربهم ما ليس لغيرهم. ثم ذكر قصة موسى، قال: فهذا موسى أخذ بلحية نبي مرسل وجره إليه، ولو فعل هذا غيره بنبي لربما هلك، ولكن له من المنزل عند الله ما ليس لغيره، وهو الذي سأل الله رؤيته، وهو سؤال عظيم، ولكن لمنزلته ومكانته عند الله عز وجل لم يهلك لذلك. ولهذا من الأنبياء والرسل لما حصل منهم ما حصل عوقب، كما حصل ليونس عليه السلام، ومنهم ما لم يعاقب وإنما وعظ: قال: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فهذا مما يدل على تفاوت الأحكام وتفاوت المسائل. وعلى هذا الأصل العظيم يبنى الأصل عند أهل العلم في تفريق بين الحكم المطلق والحكم على المعين، وأن الأحكام المطلقة قد تقوم بمعينين وتتباين، فالصلاة لها حكم مطلق، ولكن إذا قامت بالمعينين فتفاوت تفاوتا عظيما. وكذلك الأقوال التي هي من جنس المعاصي أو من جنس الكفر تقوم بالمعينين وتتفاوت، حتى إن الرجل يقول الكفر ولا يكفر به، والرجل لربما قال الكلمة من جنس المعاصي فلربما هلك بسببها. وهذا يعني باب عظيم، من تنبه له أدرك يعني الفرق يعني بين هذه الحقائق، وأن مدار النصوص ومبناها على الحكمة. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية أنه لما بين لبعض أصحابه مسألة الحكم المطلق والحكم على المعين، قال بعض أصحابه: هذا أعظم ما بينته لنا، لأن هذه المسألة خفيت على بعض الناس، ونقلوا عن بعض الأئمة الخلاف في التكفير المطلق والمعين، ولم يميزوا بين الحكم المطلق والمعين، وهذه المسألة ما زالت تشكل على كثير من الناس، ويتناقضون فيها تناقضا كبيرا، ويضطربون في أقوالهم وفي أحكامهم اضطرابا كبيرا بعدم معرفتهم بهذا الأصل. فالحكمة هي فصل المشتبهات علما وعملا، إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار، لأن الحكمة تمييز وتنزيل، فالتنزيل من قبيل الفعل والتمييز من قبيل العلم، فيقال حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يده، يعني حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يده، يعني منعته من السفر. ولهذا يقولون إنما سمي العقل بالعقل لأنه يعقل صاحبه، فالعاقل يعقله عقله، والسفيه قد لا يعقله إلا السجن أو أن يوثق كما توثق الدابة، يعني من لم يكن له عقل يعقله عن السفر لربما احتاج أن يعقل كما تعقل الدابة، ومن جعل الله له عقلا فعقله يعقله عن السفر، وحكمته تمنعه من السفر. وأما الدابة التي لا عقل لها فهي تحتاج إلى عقاب، وتحتاج أن تحكم بأن يجعل في رأسها ما تحكم به وتقال. ولذا قال وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكما، وهو ما يجعل في رأس الدابة وما يحيط بالحنك من اللجام، لأن هذه الدابة لا تدرك، فيجعل اللجام في رأسها وفي حنكها حتى تقام، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرخى لناقته الزمام حتى تسير، ثم إذا أراد وقوفها جذبها إليه. وإحكام الشيء إتقانه، فإحكام الكلام هنا رجع إلى المعنى الاصطلاحي وما أراده، فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره وتمييز الرشد من الغي في أوامره. وهذا معنى كتاب المحكم، أنه ميز بين الحق والباطل، وميز بين الكذب والصدق، فجاء مصدقا لبعض ما اختلف فيه أهل الكتاب ومكذبا لبعضهم، وميز بين الرشد والغي. ولهذا كان من إسمائه الفرقان، لو فرق بين الحق والباطل. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول من المعلوم أنه قد يتخلف الوعيد عن بعض الناس، فهل نقول إنه لا يوجد تأويل لهذا الوعيد؟ يقول من المعلوم أنه قد يتخلف الوعيد عن بعض الناس، فهل نقول إنه لا يوجد تأويل لهذا الوعيد الذي تخلف؟ هذه مسألة أيضا أشكلت على بعض الناس، وهو أن الوعيد المذكور في الكتاب والسنة مشروط بشروط كما ذكر الشيخ الإسلام، فالوعد نافذ بشروط والوعيد نافذ بشروط، فالوعيد الذي جاء في كتاب السنة هو حق. ولهذا ما هو مشهور عند بعض أهل العلم أن الله يفي بوعده ويخلف وعيده، هذا القول مرجوح، فإن وعد الله ووعيده نافذان، لكن الوعد نافذ بشروط والوعيد نافذ بشروط. فالمتوعد بدخول النار على ذنب من الذنوب يقابل هذا الوعيد بوعد، فإذا كان له من أعمال البر ما يرفع ويكفر الوعيد فهذا لا يقال أن الوعيد أخلف في حقه، وإنما فعل من السبب ما يرفع الوعيد. وكذلك الوعد، من وعده الله بأن يبني له بيتا في الجنة كمن بنى لله مسجدا، أو من سبح فغرس له في الجنة، فلا نقول أن هذا متحقق، لأنه قد يأتي من أعمال الذنوب والمعاصي ما يذهب بأجر الحسنة فينتفي الوعد في حقه. ولهذا الوعيد نافذ بشروط والوعد نافذ بشروط، والتكفير إذا قام بالرجل وتحقق فيه فإنه نافذ فيه الحكم في الدنيا والآخرة بشروط وينتفي بموانع. ف فإذن الوعيد المشروط ولم يستوفي الشروط ليس هذا بوعيد مطلق، وإنما هو وعيد مقيد في حق من لم يأتي من الأعمال ما يكفر الذنب. أما من أتى من الأعمال ما يكفر الذنب فليس هذا من أهل الوعيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لمعاذ: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذه السيئات التي توعد الله عليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من أتى بالحسنة بعد السيئة محى السيئة، فإذا محيت السيئة محي الوعيد المترتب عليها. سائل يقول: ما الفرق بين معنى الشيء وحقيقة الشيء؟ المعنى يطلق على اللفظ، مثل تقول معنى السيف، تقول هو، أو تذكر بعض أسماء تقول المهند أو كذا، أو تقول معنى السيف هو آلة الحرب التي يضرب بها ويقاتل بها ثم تصفه، فالمعنى هو تفسير اللفظ. وأما الحقيقة فهي الحقيقة الكاملة، الحقيقة الكاملة التي تعرف برؤية السيف وبأن يمسك بالسيف ويعرف حقيقتها. ولهذا يقولون: ليس من رأى كمن سمع، فمن رأى له معرفة بحقيقة الشيء أكثر من سماعه تفسير اللفظ. سائل يقول: ما الفرق بين الحكمة والعدل؟ بين الحكمة والعدل؟ العدل من الحكمة، الحكمة صور كثيرة، منها العدل، منها العدل، ومنها مخافة الله، كما قالوا في الحكمة: رأس الحكمة مخافة الله. فالعدل من صور الحكمة، لأن العدل هو وضع الأشياء في مواضعها، فالحكمة أعم والعدل أخف. ولهذا قد يكون في الناس من يعدل في الحكم، لكنه لا يستلزم أن يكون حكيما في كل الصور وفي كل الأحوال. وأما الحكيم فمن حكمته أن يعدل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هل المقصود به إخبارنا عن ألفاظ الأسماء أو إخبارنا عن حقائق ما ورد في كتاب؟ لا، المقصود الاسم، لأن السياق في الحديث عن الأسماء: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، الضمير يرجع على الأسماء، يعني أسألك بكل اسم هو استأثرت به في هذا الاسم. وإذا أطلق الاسم فإنه يشمل اللفظ ويشمل المعنى، فالاسم استأثر الله عز وجل به، وإلا لو خطبنا به لكانت غير من الأسماء. ولهذا ذكرنا أن الشيخ الإسلام ذكر أن هذا الاسم الذي استأثر الله به في علم الغيب عنده لا نعلم معناه، وأما الأسماء التي خطبنا بها فنحن نعلم معانيها، لأن سياق كلام الشيخ الإسلام في عدم علمنا بالكفية لما استدل بهذا الحديث. لاحظ قوله: من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عندك، فمعاني هذه الأسماء، فمعاني هذه الأسماء التي استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره، وإلا لو قلنا بهذا لقلنا بمذهب المفوضة أن الأسماء لا نعلم معانيها، لكن هذه ليست الأسماء التي خطبنا بها، وإنما هي الأسماء التي استأثر بها في علم الغيب عنده. قال: فمعاني هذه الأسماء، هل هذه الأسماء التي أخبرنا بها؟ نحن نعلم معاني الأسماء التي قلنا، لكن هذا القسم من الأسماء وهو ما استأثر به في علم الغيب عنده لا نعلم معناه ولا نعلم لفظه ولا نعلم الكيفية، كيفية الصفة. أما ما خطبنا به فنعلم معناه ولا نعلم كيفية الصفة. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.